وشلت من الرجال 15 ألف مش هياخده من الرجل المقتول أهل المقتول لا هياخده من شيخ القبيلة ياخد 5 وده ياخد 4 وده ياخد 3 ويتفتفوا لأولياء القتيل لأولياء أهل القتيل مثلا وهم عارفين دي شرعه ولاد علي وغير خلاف شرعه ربنا يقول له شرعه ربنا الثاني يقول له شرعه ربنا شرع ربنا يا حلمة ولا دول ضيعنا ودينا في داهيه شرع ربنا يبقى كفره والله العظيم. قال كما قد يقع اليوم كثير يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون الى حكم الله ولا الى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وانما المعتمد عندهم ما حكموا به باهوائهم وارائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب والموفق لأصول الموفق لأصول كتاب السنة والله المستعان. يعني بمعنى يقلد من لا يرد تقليده لأنه جاهل وضال ولا يدري مبتدع يوم يتبعه ولا يأخذ من الذنب ما. الحديث تقديم أكبر الأبناء في الكنية وغيرها غالبا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.